هوا يا قلبي ودي ودي هوا انسى انسى كل الكلام ما دام بقيت مظلوم مظلوم مظلوم نصيبك النسيان. قلبي ودي اودي حوالي يا قلبي ودي اودي حوالي وانسى انسى كل الكلام ما دام بقيت مظلوم مظلوم مظلوم نصيب النسيان. زهر نادية نادية بخيالي يا زهر نادية نادية بخيالي ضمها قلبي قلبي وعاشت ليالي يا زهر نادية نادية بخيالي يا زهر نادية نادية بخيالي ضمها قلبي قلبي وعاشت ليالي أنا بين ضلوعي زاد اشتعالي أنا بين ضلوعي زاد اشتعالي نار نار تحرير زماني فريق نار تحرير زماني فريق. ليه يا دنيا ليه ليه يا دنيا ليه يا قلبي عيش دليل في الحب يا قلبي ودكت ليه عيش دليل في الحب يا قلبي عيش دليل في الحب يا قلبي ودكت ليه كان قريب عايش في جنبي كان قريب عايش في جنبي يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح هواه بن وغيره هواه غنوه بالرد تدوري كنت زهرة بالرد تدوري على عين فطارتك والشوف سميري كنت زهرة بالرد تدوري كنت زهرة بالرد تدوري على عين فطارتك والشوف سميري لكن يا زهرة قط فوق غيري لكن يا زهرة قط فوق غيري بقيت لوحدي عايش لتهدي بقيت لوحدي عايش لتهدي ليه يا دنيا مظلوم نصيبك النسيان، مظلوم نصيبك النسيان.